واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح. هذه أيها الإخوة مسألة هامة جدا. نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات في آية النساء ختم آخر الآية بقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إذن هذه الآية التي في سورة النساء سردت لنا عددا من المحرمات وقبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإن الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. فالله سبحانه وتعالى سرد المحرمات في هذه الآية فختمها بقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، يعني ما سلف في الجاهلية. ولهذا أيها الإخوة نحن نجد أن هناك عقودا كانت في الجاهلية، وربما أن هذا العقد لم يبنى على عمل صحيح لكنه صحح في الإسلام، لكن شريطة ألا يكون هناك ما هو محرم، كأن يكون في هذا العقد جمع بين امرأة وبنتها أو بين أختين من نسب أو رضاع أو بين أيضا امرأة يعني بين امرأة ابن وامرأة أبيه أو بين امرأة أيضا وحليل بين امرأة رجل وبين حليلة ابنه، فهذه لا يجوز أن تقر وإنما ينهى العقد في ذلك. إذن قوله سبحانه وتعالى إن الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف يعني مما تقره هذه الشريعة، أما ما لا فلا يمكن الجمع بين محرمين ومن ذلك الجمع بين الأختين. إذن هذه الآية كما ترون أيها الإخوة نص في أنه لا يجمع بين الأختين، ولم يخالف في ذلك أحد فيما يتعلق في الجمع بين الأختين في النكاح ولا بينهما في الرضاع. لكننا عندما نلقي نظرة في هذه الآية نجد أنها أطلقت بعد أن ذكر الله تعالى جملة وعددا من المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختين، ولفظ الأختين مطلق يشمل في ظاهره الأختين الشقيقتين والأختين من الأب والأختين من الأم، ويدخل في ذلك أيضا الأخوات من الرضاع وأيضا بالنسبة للأختين بملك اليمين. هذا هو ظاهر الآية، ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ولا بين الأختين من رضاع، وإنما وقع الخلاف في الجمع بين أختين بملك اليمين هل هذا يجوز أو لا، لأن الآية صريحة في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين. وفي قصة أيضا فيروز الديلمي عندما أسلم وتحته أختان أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق واحدة منهم. قال واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. إذن الجمع بين الأختين بعقد نكاح ويقصد بذلك الحرائر أو كذلك بالرضاع هذا جاء ذكره في الآية وأن تجمعوا بين الأختين، والآية مطلقة كما ترون عامة. أيضا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد ذلك وأجمع العلماء عليه. قال واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين والفقهاء على منعه، وذهب الطائفة إلى إباحة ذلك. لماذا اختلف العلماء مع أن الآية تقول وأن تجمعوا بين الأختين أي ومما حرم عليكم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن العلماء عندما يختلفون لا يختلفون تشهيا ولا حبا في الخلاف، ولكن يكون لبعضهم فهم في آية أو في حديث يتمسك به ويرى أنها أو أن هذا الحديث يدل على مسلكه والمذهب الذي أخذ به. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن الله سبحانه وتعالى نص على الزوجات: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فالله سبحانه وتعالى قد أباح هذا للمؤمنين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقوله أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هنا قالوا أطلق في الآية، فلم يستثن الله سبحانه وتعالى من ذلك ماذا شيئا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهنا الآية قالوا أباحت له أن ينكح من الإماء ما يشاء، ولم تنص على النهي عن الجمع بين الأختين. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بعد الآية مباشرة في سورة النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، قال تعالى: والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. إذن فقالوا هاتان الآيتان تدلان على جواز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين. ولذلك هنا عبارة نصححها ربما فاتت، تقرأ: قال واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين. هذا حقيقة يبدو لي أنه في سقط، لا أظن أن هذا يفوت على مثل المؤلف، يعني قصده بالوطء، يعني العبارة الأخيرة: واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين. لا، حقيقة لا خلاف بين العلماء في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في ملك اليمين، هذا ليس محل خلاف بالنسبة للملك، لأن هذه تمول وتجارة، فللإنسان أن يبيع ويشتري ما شاء، ولذلك له أن يتسرى دون أن يحدد ذلك بعدد. إذن في الوطء الخلاف إنما هو في الوطء، أما ما ذكره المؤلف الجمع بين الأختين بملك اليمين فهذا جائز ليس فيه خلاف بين العلماء. الخلاف في أي شيء؟ في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، يعني لو أنه اشترى أختين فهل له أن يجمع بينهما في الملك، يعني أن يملكهما على أنه مسلع؟ الجواب نعم، ولا خلاف فيه. هل له أن ينكح يطأ هاتين الأختين معا؟ الجواب هنا في ذلك خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه ليس له ذلك، ليس له أن يجمع بين أختين في الوطء في ملك اليمين، فإن كان قد وطئ أحداهما ثم بعد ذلك أراد الأخرى فلا، ولو كان قد تزوج يعني وطئ أمة ثم تزوج الأخرى فعند بعض العلماء كما سيأتي أن النكاح يثبت، وهذه الموطوعة إنما يحرم وطئها بعد ذلك. إذن نحن نجد أن الآية وأن تجمعوا بين الأختين عامة، فذهب جمهور العلماء من السلف ومن هؤلاء أيضا الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن، ونسب إلى الإمام أحمد أنه قال بكراهة ذلك دون تحريمه. والحقيقة أن المحققين من علماء الحنابلة تكلموا عما ذكره الإمام أحمد، فإنه لما سئل عن تحريم وطء الأختين بملك اليمين قال: لا أقول حرام، ولكن ننهى عن ذلك. فأجاب عنه بعض العلماء بأن مراده رحمه الله بأنه لم يقطع بالتحريم تأدبا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أثر عن عمر وعن علي وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرهوا ذلك ولم يحرموا. وحكي عن أهل الظاهر أنهم أباحوا الجمع بين الأختين في الوضع بملك اليمين، وأما جماهير العلماء فإنهم منعوا ذلك. لماذا منع الجمهور ذلك؟ جمهور العلماء يقولون إن سائر من ذكر في هذه الآية إنما نصت الآية على تحريمهم، سواء كنا في النكاح أو كنا في ملك اليمين. الآية هنا حرمت عددا من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قالوا فكل ما ورد في هذه الآية فإنه محرم بالنسبة للجمع، محرم في النكاح وفي الرضاع وفي ملك اليمين. فلماذا أخرج الجمع بين الأختين بملك اليمين من بين هذه المحرمات؟ هكذا سألوا هذا السؤال. فإن قيل لوجود الآية أن الآية لا تشمل الإماء، قيل فلماذا أيضا أخرج الجمع بين أيضا الموطوءة بين هذه المرأة التي بملك اليمين وبين أمها، يعني بين أم الموطوءة وبين أيضا موطوءة الأب وبين موطوعة الابن؟ أنتم لم تقولوا بذلك، لم يقل أحد بأنه في ملك اليمين يجمع بين هذه بملك اليمين في الوطء وبين موطوعة الأب، ولا بينها وبين موطوعة الابن. إذن لماذا خصت هذه من بينها؟ الأمر الآخر أنهم قالوا إن قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والآية الأخرى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قالوا بالنسبة للآية الأولى أو ما ملكت أيمانهم قالوا هذه عامة خصت بهذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين. قالوا وأما قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهذه لها سبب نزول، فإنه كما هو معلوم وكما سيأتي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أرسل سرية إلى أوطاس، يعني مكان ليس ببعيد عن مكة، لا يبعد أكثر من 3 مراحل فيما كان يذكره العلماء في تحديد المسافة، فإنهم غنموا غنائم وسبوا. فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من غشيان تلك النساء وهن في عصمة رجال، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وسنتكلم عنها بمزيد من التفصيل والبيان، ونجد أن جمهور العلماء بل كافة العلماء أخذوا بها، وهناك قلة أخذوا بخلافها مع أن ظاهر النصوص يشهد لأولئك القلة، وسيأتي مبحثها إن شاء الله في موضوع الرق. إذن وهناك أيضا استدل هذا الفريق بدليل لكنه ضعيف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين، لكن هذا الحديث ضعيف. كذلك مما استدلوا بأنهم قالوا هل يجوز أن يجمع في ملك اليمين في الوطن بين المرأة وابنتها؟ هذا أمر مجمع عليه. إذن لماذا خصت هذه من بين المحرمات؟ الآية قد جمعت عددا من المحرمات، فما بال هذه تخرج منها فيقال إن الجمع بين الأختين بملك اليمين لا تدل الآية على تحريمه، مع أنكم أجمعتم على تحريم ما جاء فيها جميعا. ويظهر والله أعلم أن رأي الجمهور في هذا هو الراجح، وهو الصحيح وهو الذي تؤيده الأدلة. فكما أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين بنكاح ولا الأختين برضا، فكذلك لا يجمع بينهما بملك يمين. ثم لا ننسى أيها الإخوة، نحن إذا أردنا أن نرجع إلى الحكمة التي من أجلها حرم الجمع بين الأختين، ما هي العلة في ذلك؟ كلنا يعلم أن النساء عندما يجمع بينهن تحصل الغيرة، لأن كل امرأة تريد أن تنفرد بهذا الزوج ولا تريد أن يشركها غيرها معها من النساء، فإذا ما دخلت امرأة أخرى عليها أخذتها الغيرة. هذه الغيرة كثيرا ما تتحول إلى العداوة والبغضاء، فتنتقل بعد ذلك إلى قطيعة الرحم، والله سبحانه وتعالى قد حرم قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من قطيعة الرحم. إذن الجمع بين الأختين يكون سببا في قيام الغيرة، فإن المرأة إذا وجدت أن شريكتها قد انفردت بزوجها إلا ما قل، وهذا نادر وأندر من النادر، فإنها تتأثر فتثور ثائرة الغيرة، الألم تجيش. وأنتم تعلمون بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإن الشيطان يزيدها غلا وحقدا وحسدا وبغضاء وعداوة، ثم بعد ذلك قد ينتهي ذلك إلى قطيعة الرحم، وهذا خلاف ما دعت إليه هذه الشريعة وجاءت به. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخمر والميسر ماذا قال فيه؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ الشيطان دائما يتربص بالمرء الدوائر، فيتحين أي فرصة لينقض عليه فيوقعه في المهالك. والمرأة ضعيفة وهي ذات نفس، فربما وسوس لها الشيطان، أو ربما أيضا وإن لم يكن هذا حقيقة رأت هناك ميل، فتصبح هذه الأخوة التي قائمة بين الأختين تنتهي إلى قطيعة الرحم وإلى العداوة. هل يلتقي هذا مع عدالة هذه الشريعة مع هذه الحكمة والحكم التي قامت عليها هذه الشريعة؟ الجواب لا. إذن الأمر واضح، فهذه العلة كما أنها موجودة في الأختين في النكاح والأختين من الرضاع، أي يعني من النسب ومن الرضاع، كذلك هي موجودة أيضا في الأختين بماذا؟ بملك اليمين. وكون هذه قد استرقت فإن ذلك نجد أن الشريعة الإسلامية حظت المسلمين ورغبتهم على الاعتاق، وجعلت ذلك في مقدمة كثير من الكفارات، أنه أول ما يبدأ بعتق رقبة. قال وسبب اختلافهم معارضة عموم قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قوله تعالى هي حقيقة ليس آخر الآية وإنما الآية التي تليها، لأن الآية التي بدأ الله تعالى بقول حرمت عليكم أمهاتكم، وختمها سبحانه وتعالى بقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما، انتهت الآية عند هذا، وذكر فيها المجموعة التي مرت، ثم قال في آية أخرى وهي التي تليها، يعني الآية التي تليها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لكن الواقع أن الفريق الآخر لا يستدل بهذه الآية، وإنما يستدل بسورة ماذا التي في سورة المؤمنون وفي السورة الأخرى التي في المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، والجواب والواقع أنهم استدلوا والذين هم بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد بينا ما قال به بعض العلماء بأن سائر ما ذكر من المحرمات إنما يشمل الوطأ بالنكاح وبغيره أيضا، ويدخل في ذلك الوطن بملك اليمين، وأن دعوى ذلك إخراج أيضا هذا بالآية الأخرى لا دليل عليه. ثم تخصيص الأخت بملك اليمين من بين ما ذكر يحتاج إلى مخصص ولا دليل على ذلك، لأنه لو خص ذلك فلماذا لا يدخل بذلك مع ذلك أيضا الجمع بين الموطوءة وبين أمها، يعني أم الموطوءة، وكذلك أيضا إذن غير ذلك مما حرم في الآية مما يتعلق بملك. إذن الآية أجمع العلماء على أن المحرمات المذكورة فيها لا تقتصر على التحريم في النسب ولا الرضاع، وإنما يدخل في ذلك أيضا ما هو بملك اليمين، إلا الخلاف الذي وقع في ماذا؟ في الجمع بين الأختين، فلماذا أخرج ذلك وخص؟ إن ذلك يحتاج إلى دليل. وأما الآية الأخرى فإنها خصصت بهذا. قال لعموم الاستثناء في آخر الآية، هو قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور، ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنت الآية. الحقيقة كما ذكرت لكم أن هذه الآية التي أوردها المؤلف كثير من العلماء لا يستدل بها، لأن هذه الآية لها سبب، ونزولها كما قلت لكم أنه تحرج عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ثقل عليهم أن يطأ إنسان امرأة في عصمة زوج، كيف يطأها وهي غير مطلقة؟ لكن هذه سنتكلم عن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. هي نعم قد سبيت من زوجها وهي انتقلت إلى حال خير من الحالة التي كانت عليها، لأنها ستنتقل إلى أمة مسلمة وهذا سينتهي بها إلى الدخول في الإسلام، فلا شيء أعظم ولا أجل من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. قال ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه، فيخرج من عموم قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيخرج من عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ملك اليمين، ويحتمل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور، فيبقى قوله وأن تجمعوا بين الأختين على عمومه، ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأختين. وهذا هو الظاهر حقيقة. قال ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود فيهما. قال واختلف علة الأخوة التي منها النهي عن الجمع بين الأختين مطلقا لما يترتب على ذلك في النهاية من قطيعة الرحم. قال رحمه الله تعالى واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين. هذه أيضا مسألة أخرى، يعني لو أنه وطئ واحدة من الأختين بملك يمين ثم نكح الأخرى يعني عقد عليها، هل يمكن الجمع بينهما؟ الجمهور يمنعون ذلك، وأطلق مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية في الحقيقة مقيد وليس على إطلاق المؤلف، فلا يرى الشافعية كما ذكر المؤلف أنه يجوز الجمع بينهما، يقول نعم لو وطئ أمة فله أن يعقد عليها، لكن الجمهور يقول لا، ليس له أن ينكح أخته أولا يتخلص من هذه ببيع أو غيره ثم بعد ذلك ينكح الأخرى. أما الشافعية فيرون صحة العقد له أن يعقد على أختها نكاحا ثم بعد ذلك يحرم عليه وطئها، يعني مراد الشافعية رحمهم الله أنه لو وطئ هذه الأمة ثم أراد أن ينكح أختها بعقد جاز له ذلك، لكنهم لا يرون الجمع بينهما بل يرون أنه بمجرد العقد يحرم عليه وطء الأمة، فتخرج من ماذا؟ من هذا الأمر، يعني لا يجوز له ذلك وليس كما أطلق المؤلف. هذا الذي المعروف من مذهب الشافعية. قال واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين، فمنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد وأجازه الشافعي أيضا. يعني كلام المؤلف هذا كما ترون يوهم، يعني أي إنسان يقرأ العبارة يفهم من هذا أنه لو كانت إحداهما بملك يمين والأخرى بنكاح لجاز الجمع بينهما، بمعنى أنه يجمع بينهما في الوطن، فكأنه فقد فيكون قد وضع ماءه في رحم أختين. هذا هو. والصحيح أن مذهب الشافعي على خلاف ذلك. نعم، الشافعية يقولون يجوز أن ينكح أمته، ويجوز له أن يعقد على أختها نكاحا، لكنه بذلك سيحصل الجمع بينهما فيترتب عليه تحريم الوطء لهما، فتخرج هذه تحرم عليه الأمة وتبقى الزوجة في عصمته. هذا هو مذهب الشافعية، وهذا هو الذي يلتقي مع روح مذهب الشافعية أيضا. قال: وكذلك اتفقوا فيما أعلموا على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ليس كما قال فيما أعلم، هذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، لكن هذه يعني فيها خلاف. أولا أيها الإخوة، ليس كل خلاف يعد خلافا، إنما الخلاف الذي يعد خلافا هو الذي يصدر عن علماء أو عالم من العلماء الذين يعتد بخلافهم، ويكون أيضا هذا الخلاف مبنيا على دليل من كتاب أو سنة أو من فهم مرده إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى إجماع أو إلى قول صحابة أو قول صحابي أو إلى ما يعود إلى مقاصد هذه الشريعة الغراء. إذا ليس كل خلاف يعد خلافا، أما خلاف من لا يعتد بخلافه فلا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. وتعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ذكر 14 من المحرمات في سورة النساء، بدأها بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم بعد ذلك قالوا أن تجمعوا بين الأختين. إذن هذه محرمات نص الله عليها، لكنه تعالى لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فجاء ذلك مبينا غاية البيان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن نبيه: ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وذكر في قصة الذي يجلس على إريكته فيقول: هذا في كتاب الله، فما كان في كتاب الله أخذنا به وما لا فلا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على أولئك الأقوام، وهؤلاء قد وجدوا منذ زمن طويل، فهناك من وجد فهناك من ذهب إلى الاقتصار على كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهل جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف كتاب الله عز وجل؟ لا بد. هذه السنة هي على ثلاثة أقسام، منها ما جاء موافقا لما نصت عليه الآيات، ومنها ما جاء مبين لما فيه، ومنها ما جاء زائدا على ما في كتاب الله عز وجل كالجمع بين المرأة وعمتها. فكون الجمع بين المرأة وعمتها جاء في السنة ولم يرد في كتاب الله عز وجل لا يكون ذلك سببا لرده. وبحمد الله سبحانه وتعالى أن العلماء كافة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وغيرهم كلهم قد التقوا حول هذا الأمر وأجمعوا عليه وأخذوا به، أما من شذ فلا يعتد بخلافه. وكم من مسائل شذ فيها الشاذون وساروا وراءها وخالفوا فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتفق عليه الذي جاء عن طريق أبي هريرة وغيره، بل ذكر العلماء أنه حديث متواتر. وأنتم تعلمون أن الحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يرويه جمع غفير من العلماء من الرواة الثقات تحيل العادة تواطؤهم، يعني يستحيل اتفاقهم على الكذب. وهذا قد روي عن عدد كثير من الصحابة وتواترت روايته عن أبي هريرة. لا يجمع بين المرأة وعمتي، هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صدر عن المشكات النبوية، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة وخالتها. لا، هذا نهي، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يجمع بين امرأة وبين عمتها وبينها وبين خالتها. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. فجاء آخر الحديث بيانا للمراد، لا تنكح هذه الكبيرة على هذه الصغيرة ولا هذه الصغيرة على هذه الكبيرة. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك. وأنتم تعلمون أن هناك من رد أمورا جاءت في كتاب الله عز وجل لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكمة، فأنتم تعلمون أن النسخ أنواع، منه ما ينسخ تلاوة وحكمة هذا انتهى أمره، كما في عدة ماذا المتوفى عنها كان يتمتع متاعا إلى الحول غير إخراج، وبعد ذلك 14 فهذا موجود في نفس كتاب الله عز وجل، الناسخ والمنسوخ. وأحيانا ينسخ تلاوة، يعني لا يبقى في كتاب الله عز وجل لا يقرأ لكنه يبقى حكما، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيتا فارجمهما البتة نكالا من الله. ولهذا نجد أن الخليفة الراشد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكلنا يعرف سيرة ذلك الإمام النيرة وما أحاط بها من أضواء، ومع قصر مدة خلافته رحمه الله تعالى نجد أنه نشر العدل في جميع أنحاء الدنيا، وأنه رسم سياسة عظيمة للمؤمنين، وأنه انشغل بأمور الرعية، وأنه رضي الله عنه رفع الظلم وأقام العدل ونشر الفضيلة بين الناس. وكان من منهجه رضي الله عنه أن المسلمين كانوا يندفعون في الفتوحات الإسلامية، فكان له رأي حصيف في هذا الأمر، تسرع في هذا الأمر. وإنما عندما تفتح بلاد من البلاد أن تنشر فيها العقيدة، أن تغرس فيها عقيدة التوحيد الخالص، حتى إذا ما شب أهلها على هذه العقيدة وترعرعوا ونشأوا وجرت في عروقهم جريان الدم، حينئذ يكونون هم الذين يفتحون البلاد التي تليهم. ولقد وفق رحمه الله تعالى غاية التوفيق، فكان رأيه سديدا ظهرت آثاره بعده رحمه الله تعالى. وسيرته لو أردنا أن نتكلم فيها فهي بلا شك كما تعلمون، هو تولى الخلافة وهو لا يزال في سن الشباب، وله ابنه عبد الملك رحمه الله تعالى توفي صغيرا، سيرته لا تقل عنه، لكنه ما عاش كثيرا، وقد كتب الحافظ ابن رجب في سيرته وغيره. أنا أردت بهذا لأقدم به لأمر حصل في زمن عمر بن عبد العزيز. أنتم تعلمون أن ممن قال بجواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها الخوارج، ولذلك جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز. وأنتم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز كانوا يأتون للتفاهم معه لأنهم يرون أنه غير السياسة السابقة في نظرهم. وأولئك أيضا الخلفاء الذين قبله لا ننكر جهودهم العظيمة وأعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام، ولا ننسى أن أول الخلفاء الأمويين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، وهو من الصحابة أيضا الذين رضي الله عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين مكانة الصحابة وأثنى عليهم وتكلمنا عن ذلك كثيرا. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، الآية الأخرى محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار رحماء بينهم والرسول رضي عنهم، وبين أننا لو أنفقنا مثل أحد ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه، وأن دعوة من يدعي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرد الحوض يختزل أناس من الصحابة من فيقول أصحابي أصحابي فيقال لا تدري. لا ننسى أيها الإخوة أنه كان في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم منافقون، وأنهم كانوا في الظاهر يتظاهرون بأنهم من المؤمنين وأنهم يندسون بين صفوف المؤمنين، وأن رسول عرفهم وأن رسول ما قتلهم وبين العلة، لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. أما الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم فإنهم ما غيروا ولا بدلوا، فإنه كما تعلمون عندما ارتد من ارتد من العرب وأنكر الزكاة، من الذي ردهم؟ من الذي قاتل؟ من الذي ذب عن ماذا؟ عن بيضة الإسلام ودافع أيضا عن شوكته؟ إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا سعادة كل السعادة من تلذذ لسانه بالثناء على الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم، ويا شقاوة كل الشقاوة من أفلت لسانه في ذم الصحابة أو في القدح فيهم أو في بعضهم. وما قد حصل بين أحدهم بين بعضهم من خلاف إنما هو ناتج عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم جميعا. والمصيب له أجران ومن يخطئ فله أجر واحد. والإخوة الذين درسوا الطحاوية يتذكرون تلكم العبارة العظيمة التي ذكرها صاحبها والتي قال فيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ أيدينا من الخوض في القتال معهم، يعني لم نحمل السيوف، أن يصون ألسنتنا أيضا في الذم والقدح فيهم. إذن إن السعادة كل السعادة، وعلامة صلاح المرء أن يحفظ لسانه عن ذكر الصحابة إلا في مدحهم وفي الثناء عليهم وفي الترضي عنهم وفي تنزيلهم المنزلة اللائقة بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا وأمر أن نأخذ بسنتهم رضي الله عنهم جميعا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما هو معلوم سار في منهج الخلفاء الراشدين، ولذلك عده العلماء عدوا عصره مكملا لعصر الخلفاء الراشدين. جاءه اثنان من الخوارج ينكران عليه أمورا ومن بينها أمران. الأمر الأول قالوا له تقولون أو تذهبون إلى رجم الزاني المحصن، ونحن لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل، وتحرمون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك مع أنه قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. انظروا أيها الإخوة إلى قوة الحجة، ومن الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى إقناع الخصم والمخالف أن يأخذ الحجة عليه من كلامه. فأقوى دليل تردع به المخالف أن تجعل كلامه حجة عليه. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو من العلماء الأعلام كما تعلمون، كان من العلماء الكبار ويعد، وهو من صغار التابعين رضي الله عنه، وتابعي فهو من صغار التابعين، ما رد عليهم مباشرة. هم أنكروا عليه الأمرين، يعني ذكروا أمور لكن منها الأمرين أحدهم الأمر الذي معنا، فإنهم قالوا لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل، أنتم ماذا ترجمون الزانيين المحصيين ولا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل، وتحرمون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ما رد عليهم عمر بن عبد العزيز بالآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما؟ قال لا، وإنما قال كم فرض الله تعالى من الصلوات، يسألهم يعني قلب الحجة عليهم، كم فرض الله تعالى من الصلوات؟ قالوا 5 صلوات في اليوم والليلة. فبعد ذلك سألهم سؤالا آخر، وما أركانها وشروطها وواجبها؟ وبعد ذلك ما أضاف؟ قالوا وذكروا الشروط والأركان وغيرها. ثم بعد ذلك سألهم عن الزكاة وعن أنصفتها ومقاديرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة مجملة والزكاة، فأين نجد ما ذكرتم؟ هذه الشروط والأركان، الصلوات 5 والزكاة يجب كذا، وأنها في بعض الأنصبة تجب يعني حتى يحول عليه الحول. قالوا نجد ذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أفعال المسلمين من بعده. إذن نجد ذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل المسلمين من بعده من الصحابة وغيره. قال وهذا أيضا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون من بعد. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ فسكتوا، ألجمهم الحجة فانقطعوا. إذن من الوسائل التي تقيم فيها الدعوة على المدعي وتقدح الحجة بالحجة، وهذا المنهج الذي كان يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما تثار قضايا يأخذ الخصم المخالف بماذا؟ من أدلته، فإنه يستدل عليه أولا بأدلته ثم يرد ثم يوقف فينقطع، فيطلب ماذا؟ أن يعطى فرصة. ماذا؟ هم لا يقولون أعطنا فرصة لنعد العدة، لا، ولكن يقولون نؤجل وهكذا. إذا انظروا إلى هذا المسلك الحصيف الذي سلك عمر بن عبد العزيز. إذا لو قلنا نقف عند كتاب الله عز وجل لعطلنا كثيرا من الأحكام. الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال ليقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل جاءت أحكام الصلاة والزكاة مفصلة؟ أين فصلت؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعطلت أكثر الأحكام. وهكذا أيها الإخوة، إذن هذه السنة إنما هي بيان لكتاب الله عز وجل وتوضيح لمجمله، وهي إضافة إليه، لأن الوحي له مصدران: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا شيء طيب من المؤلف أنه قال فيما أعلم، وهذا وهكذا أيها الإخوة ينبغي للمسلم في أي كل أمر من الأمور، ولا سيما طالب العلم إذا سئل عن أمر أو اشتبه عليه الأمر يقول هذا ما أعرفه والله أعلم، وربما ماذا. ولذلك كما مر بنا تعلمون في قصة ماذا، عندما سئل في قضية ماذا المرأة عبد الله بن مسعود وقال هذا فيما أعلم، ولا يدري بعد ذلك هل هذا هو الصواب، حتى أخبر بأن رسول صلى الله عليه وسلم قد حكم في بروة بنت واجق بما حكم به، فحمد الله وأثنى عليه في قصة المرأة التي جاءته هل يتستحق ماذا المهر أو لا. قال لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتواتره عنه صلى الله عليه وسلم. بعضهم نازع في التواتر، لكن الحقيقة أنه من طريق أبي هريرة تواتر هذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين وفي غيرهما. وهناك عند أبي داود رواية ذكرتها لكم، يعني جاءت مفصلة أكثر. لا تنكح المرأة على عمتها ولا العم على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. هذا في غاية البيان والتفصيل والتوضيح. قال من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا أيضا نفس العلة أيها الإخوة والحكمة التي ذكرناها في تحريم الجمع بين الأختين، هي نفسها تنتقل هنا، لأن العمة إنما هي بمنزلة الأم وهي أخت الأب، وكذلك أيضا الخالة بمنزلة الأم، فهل يجمع بين امرأة وعمتها؟ تصور أن تجتمع امرأة مع عمتها ليتنافسان زوجا، كل واحدة منهما تريد أن تظفر به، وإن لم تظفر به جميعا فتريد أن يكون نصيبها أكثر، وتتمنى أن يمين إليها أكثر، وأن تكون الرغبة إليها والشفقة عليها أكثر. هذا هو شأن النساء. ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الزوجة الأخرى ضرة، ولا تطلب المرأة طلاق أختها، وفي رواية طلاق ضرتها لتخفئ ما في إنائها. شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيها بليغا بمثابة أن يكون فيه إناء فيه طعام فتكفأه فتحرمها منه، هذا لا ينبغي. فهذه كما قلنا سابقا، إذا جمع بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها، لا شك أن العم والخالة إنما هي محل تقدير وإجلال من ماذا؟ من ابنة أخيها ومن ابنة أختها، فينبغي أن تجلها وأن تحترمها وأن تنزلها النازلة، أن تنزلها المنزلة اللائقة بها كما تحترم أمها. إذن هذا هو المطلوب. فعندما تصبح شريكة لها في أمر تبدأ ماذا؟ الغيرة تثور، فترتب على ذلك العداوة، الغضب، الشحنة، التنافس، ثم بعد ذلك قد ينتهي إلى ذلك إلى قطيعة الرحم، وهذا مما نهى عنه الإسلام وحذر منه. إذن أيها الإخوة، لو أننا تتبعنا أحكام هذه الشريعة ووقفنا عند كل حكم من أحكامها كبيرا كان أو صغيرا، لو عددنا أن هذا الحكم إن لم يشتمل على سر على جملة من الأسرار فلا أقل من أن يشتمل على سر من الأسرار، وأن هذه الشريعة الإسلامية لا تنهى عن أمر إلا وفيه ضرر على الإنسان. لماذا نهي عن السرقة؟ لما يترتب عليها من الفساد، فيها التعدي، فيها الظلم، فيها أكل أموال الناس بالباطل. الإنسان لا يرضى أن يؤخذ ماله قهرا، ولا أن يعتدى عليه، ولا أن يتسور بيته، ولا أن يفتح حانوته ودكانه فيسرق ما فيه. كل نفس لا تريد ذلك، إذن ينبغي للإنسان أيضا لا يريد ذلك. كذلك الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك القذف، كما أن الإنسان لا يرضى أن يجرح وأن يتكلم في عرضه، كذلك أيضا لا ينبغي ألا يتكلم أيضا في عرض غيره، كما أنه لا ينبغي لأن يأكل أموال الناس بالباطل، ولا أن يتعدى على أموال اليتامى، ولا أن يهضم إنسانا، فإنه كذلك كما أنه لا يريد أن يهضم ولا أن يظلم، فينبغي كذلك أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. هذا هو منهج الشريعة. إذن هذه الشريعة سلكت طريقا مستقيما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسم خطوطا، رسم خطا مستقيما ثم رسم خطوطا متفرعة، ثم بين أن طريق الله هو هذا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وأن هذا ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرض بكم عن سبيله، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وصلى الله عليه. قال: واتفقوا على أن العمة ها هنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بأخيه. يعني الآن أراد المؤلف أن يبين ويوضح ما المراد بالعمة وما المراد بالخالة. هل هي العمة التي هي أخت الأب سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، أو أنه يشمل أيضا عمة الأب وهكذا وإن علت؟ هذا هو المراد. وكذلك الحال بالخالة، فإنه يشمل كل من أطلق عليها عمة أو خالة. واتفقوا على أن العمة ها هنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر، وأن الخالة هي كل أنثى هي أخت لك هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها. فأخت الأب عمة، وعمة الأب عمة، وكذلك عمة الجد، وهكذا وهكذا الحال بالنسبة للخالة. فأخت الأم هي الخالة القربة، ثم أيضا خالة الأم خالة، وهكذا. هذا هو مراد المؤلف. قال: وهن الحرات من قبل الأم. واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص، أم هو من باب الخاص أريد به العام. هذه مسألة أصولية، فهناك خاص يراد به الخاص، وهناك خاص يراد به العموم. قال: والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا أي عام من هو المقصود به، فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نصه من نص عليهم من نص عليه، بمعنى أنه لا يدخل في ذلك ابنة العم ولا ابنة الخال ولا ابنة العمة ولا ابنة الخالة، فهذه مما أباحه الله سبحانه وتعالى. وقال قوم هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، ولا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة. وهذا قول مردود يرده كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك في سورة الأحزاب: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، أو بينها وبين بنت خالتها. وقال قوم إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة، أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما يتناكحا. يعني وضع العلماء قاعدة القرابة، يعني وضحوها بمعنى لو كان أحد هذين القريبين ذكر والآخر أنثى لا يجوز للذكر أن يتزوج الأنثى، هذا حد وضعه العلماء. لكن لو اختل ذلك قد يحصل من جانب، لو قدر أحدهما ذكر والأخرى أنثى لا يجوز لهذا أن يتزوج هذه، ويجوز العكس. قال: ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا، أعني إذا جعل كل واحد منهما ذكرا والآخر أنثى، يعني من الطرفين لا يجوز لهذا أن يتزوج هذا ولا هذا أن يتزوج هذا، هذا هو مراد المؤلف. أعني إذا جعل كل واحد منهما ذكرا والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحا. قال: فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما. وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكرا يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر، فإن الجمع يجوز كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. يعني لو قدر أن رجلا توفى عن زوجته أو أنه طلقها، وهذه الزوجة لها بنت من غير هذا الزوج، فيجوز لآخر أن يجمع بين هذه المرأة وبين أيضا هذه البنت، هذا هو المراد، يعني بين هذه الزوجة وبين البنت من الرجل من غير هذه المرأة، هذا هو مراد المؤلف. فإنه إن وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لأنها زوج أبيه، وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج. إذن هنا لم تتطابق الجهتان كالحال السابقة، فحينئذ يجوز. يعني كما قلنا لو أن رجلا مات وترك زوجته وعنده بنت من غير هذه المرأة، فهل يجوز لرجل أن يجمع بينهما؟ نعم على هذا، وهذا هو رأي الجمهور، لأنه لا قرابة بينهما في الحقيقة. وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة لأجنبي. قال: وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك. يعني هذا القانون أو هذه القاعدة، هذا المنهج الذي أخذ به مالك ليس هو مذهب مالك، وإنما هو عند أيضا بقية الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا. يعني هذا الضبط الذي وضعه العلماء لو قدر أن أحدهما ذكر والأخرى أنثى لا يجوز له أن يتزوج، هذه مسألة فرضية، يعني لو قدر لا يتزوج إذن حينئذ يجوز المنع. فمعنى هذا أن ابن العم يأخذ ابنة عمه وابن الخال يأخذ ابنة خالته وهكذا. قال أولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنه. والذين يخالفون بذلك وهم الذين قالوا بهذه المسألة وبما مضى كالحسن البصري وابن أبي ليلى وكذلك أيضا مكحول، هم الذين يقولون بالرأي المخالف. قال أولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها. قال المصنف: هذا حقيقة قول لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، والأصل في إنما هي الإباحة.